بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: القاعدة 29، المكبر لا يكبر. نعم، ذكر المصنف الأهدل في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية في القاعدة 29 قاعدة، قال: المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر. والسبب أن المكبر لا يكبر، قال العلماء: لأنه كبير، كما أن المصغر لا يصغر لأنه صغير. ما دام أن هذا مكبر فلا يحتاج إلى تكبير، وما دام أن هذا مصغر فلا يحتاج إلى تصغير، فلا يحتاج ماذا إلى تصغير. ويترتب عليها يعني فروع ماذا فقهية، يترتب عليها ماذا فروع ماذا فقهية. نص الشارع على أنها يعني كبيرة، فعلى هذا يأتي عليها التكبير، يأتي عليها لا يأتي عليها التكبير لأنها كبيرة، أو يعبر بتعبير آخر أي مغلظة، فلا تغلظ يعني أزيد على هذا التغليظ. وهذا سيذكر في الفروع الفقهية، نقرأ الأبيات الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كذاك فيما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ومن هنا التثليث غير ندبي في غسلات رجس نحو الكلب. قلت: الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر. نعم، ذكر يعني أبياتا تتعلق بالتفريع على هذه القاعدة الفقهية. قال: كذاك فيما قعدوا المكبر، فيما قعدوا أي الفقهاء المكبر على خلاف جاء لا يكبر، على خلاف جاء لا يكبر، يعني مع وجود الخلاف هل يكبر المكبر أو لا يكبر المكبر. قالوا: من هنا، أي هذا التفريع الآن، تفريع القاعدة الفقهية بعد أن صور القاعدة الفقهية في قوله: كذاك فيما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر، على خلاف جاء لا يكبر، أي بمعنى أن المسألة فيها خلاف هل يكبر المكبر أو لا يكبر. قالوا: من هنا، يعني جاء التفريع على هذه القاعدة الفقهية. ومن هنا التثليث غير ندبي في غسلات رجس نحو كلبي، نحو الكلبي، في غسلات رجس نحو الكلبي. والمقصود بهذا، قالوا: من هنا التثليث غير ندبي، المقصود بمعنى أنه لا يندب، أي لا يستحب التثليث في غسلات ماذا الكلب. ما معناه؟ فسروا بتفسيرين عند الشافعية. التفسير الأولى، التفسير ماذا الأول، أنه لا يثلث، أي لا تأتي سبعة سبعة سبعة حتى يبلغ ماذا 21، لا يثلث، هذا التفسير الأول. فلا يندب أنه يكبر وهو مكبر، لأن الأصل في يعني إزالة النجاسة أنها تزال بالمرة الواحدة، هذا هو الأصل في النجاسات. فجاء ما يتعلق بالتسبيع في الكلب، هذا يعتبر ماذا مكبر، فمع هذا، فعلى هذا لا يكبر هذا المكبر، لا يكبر هذا المكبر. مع هذا يذكرون الخلاف، أن من الفقهاء، من فقهاء الشافعية، من كبر هذا المكبر وجعله مستحبا، ما جعله من قبيل الواجب، قال: يستحب تكبير هذا المكبر، وهو ماذا السبع، تعتبر ماذا مغلظة في تغسيل ماذا نجاسة ماذا الكلب، مع أن الأصل في النجاسات أن تزال بالمرة، لكن الكلب ضعف ماذا تغسيله. فمن الشافعي من يرى استحباب تكبير هذا المكبر، هو مكبر سبع، من يرى أنه يكبر أي يثلث، بمعنى فوق السبع سبع وسبع حتى يبلغ العدد 21، هذا القول الأول. قالوا: من هنا التثليث غير الندبي في غسلات رجسي نحو الكلبي. قال: قلت، بمعنى غير، أي بمعنى لا يستحب، أن هذا لا يستحب، هذا القول الأول للشافعية. والقول الثاني، قال: قلت: الذي جرى عليه ابن حجر. ابن حجر والمقصود به ماذا الهيثمي المكي المعروف، الهيثمي المكي، ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، ذاك عسقلاني وهذا مكي، وذاك متقدم وهذا متأخر، وكلاهما شافعي، كلاهما شافعي، وقال فيه ماذا كلاهما أحمد شهاب الدين، كلاهما أحمد شهاب الدين. لكن ذاك العسقلاني الحافظ ابن حجر المعروف صاحب شرح فتح الباري بعض الكتب ماذا التقريب والتهذيب إلى آخره، وهذا المكي صاحب الكبائر، صاحب ماذا الكبائر وصاحب ماذا الفتاوى للفتاوى، قال: قلت الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر، سنية التثليث، لكن هذا التثليث عند ابن حجر هذا المكي يعني صورة أخرى، وهو أنها أنه بعد أن يغسل سبعا يزاد الواحدة والثانية حتى يكون تثليث. إذن فسر التثليث بالإفراد، يعني يزيد مرة ويزيد مرة فيبلغ إلى تسع، يبلغ ماذا إلى تسع، الأولى سبع هذه مرة تعتبر، والثانية واحدة هذه تعتبر الثانية، والثالث واحدة هي تعتبر الثالث، هذا مقصود التثليث، بخلاف التصوير الأول فيما يتعلق بالتثليث سبع ثم سبع ثم سبع. والراجح أنه لا يكبر، الراجح أنه لا يكبر، لماذا؟ لأن غسل يعني ماذا غسل ماذا نجاسة الكلب هو مكبر سبعا، وخرج عن غسل النجاسات، النجاسات الأصل أنها تغسل مرة واحدة، أما تغسيل لعاب الكلب فهذا خرج عن الأصل وهو التكبير، فبمعنى أنه يغسل سبعا وهذا تكبير له، وهذا تكبير. فعلى هذا ينتظم في القاعدة الفقهية أن المكبر لا يكبر، أن المكبر ماذا لا يكبر. ثم ذكر فروعا فقهية على هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالتغليظ في أيمان القسامة، تعرفون القسامة وهو أن يقتل قتيل بين يعني قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة، فيقتل ماذا قتيل، يقتل ماذا قتيل، فيحصل يعني تداعي بين القبيلتين، تتهم هذه القبيلة قبيلة المقتول أن تلك القبيلة هي التي قتلت ماذا هذا الشخص. فمر معنا حديث القسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا، أن يحلفوا خمسين يمينا، وهذا تغليظ في اليمين، هذا يعتبر تكبير في اليمين، تغليظ ماذا في اليمين، لأن الأصل في اليمين أنها مرة واحدة، الأصل في اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، فاليمين مرة واحدة. ففي القسامة ضعفت ماذا الأيمان، ضعفت الأيمان إلى خمسين، مع هذا لا تكبر مرة أخرى، أي بمعنى لا تكبر ألفاظها. كيف تكبر ألفاظها؟ فلا تأتي تقول والله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره، لا تعظم مرة ماذا أخرى ولا تكبر مرة أخرى، لا باعتبار اللفظ ولا كذلك باعتبار ماذا الزمان وهو أن يكون بعد الصلاة، ولا كذلك يعني ماذا باعتبار المكان وهو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا في الأيمان المغلظة إما أنه يأتي بألفاظ زائدة على لفظ الجلالة، وإما أنها تغلظ باعتبار أنها يعني يحلف بها بعد الصلاة أو يحلف بها ماذا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى بالأيمان المغلظة، تغلظ الأيمان في الأشياء الكبيرة، الأيمان الكبيرة الأشياء الكبيرة تغلظ فيها ماذا الأيمان، فينظر إلى ألفاظها وزمنها ومكانها. فيقول يعني أيمان القسامة لا تكبر، لماذا؟ لأنها كبيرة في الأصل ومغلظة ماذا في الأصل، فبلغت خمسين يمينا، فلا تكبر بعد باعتبار الألفاظ ولا باعتبار الزمان ولا باعتبار المكان، فتأتي على القاعدة الفقهية أن المكبر لا يكبر. الفرع الثاني الذي ذكره وهي دية العمد وشبه العمد، جعلها الشارع مغلظة أي مكبرة، جعلها الشارع ماذا مكبرة مغلظة، وهي ثلاثون حقة، وهي الذي أكملت ماذا الثلاث السنين، يعني جعلها الشارع يعني كفارة يعني ماذا دية العمد، قتل العمد وشبه ماذا العمد، وقد عرفنا ما معنى العمد وما معنى شبه ماذا العمد، فجعلها الشارع مغلظة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فجعلها ثلاثين حقة قد أكملت الثلاث السنين ودخلت في الرابعة، وجعلها ثلاثين جذعة وهي الذي أكملت الأربع السنين ودخلت في الخامسة، وجعل أيضا ماذا الباقية وهي أربعون خلفة وهي حامل يعني في بطونها أولادها، فهذه تسمى بالدية المغلظة، تكون في باب العم وفي شبه ماذا العم، إذن هذه مكبرة فلا تكبر مرة أخرى، هذه مغلظة فلا تغلظ مرة أخرى، مكبرة ولا تكبر ماذا مرة أخرى. وأيضا مما ذكره ما يتعلق قال ما ذكر من التثليث في غسلات نجاسة الكلب، وهذا قد مر معنا أنه فسر ماذا بتفسيرين، فسر ماذا بتفسيرين، والقاعدة الفقهية أن المكبر لا يكبر، وهكذا المصغر لا يصغر، المصغر هو مصغر في الأصل، المصغر هو ماذا مصغر، فعندك تميرة ما يمكن تصغر مرة أخرى، يعني من حيث الألفاظ، من حيث ماذا؟ الألفاظ. في الشيء المكبر لا يكبر، لماذا؟ قال لأنه كبير. والشيء المصغر لا يصغر لأنه ماذا؟ صغير. وعدوا هذا الأمر يعني ماذا؟ فرعوا ماذا عليه. ولهذا يعني إذا كان من الفروع الفقهية اللي ذكروها أن الجمع لا يجمع مرة ماذا أخرى، أن الجمع يعني يجوز جمعه، يجوز جمع ماذا مرة أخرى، لكن بشرط ألا يصل إلى صيغة منتهى الجموع. تعرفون صيغة منتهى الجموع، مفاعل مفاعيل إلى آخره. فيقولون يجوز أن تجمع ماذا الألفاظ، لكن لك أن تجمعها مرة ومرتين وثلاث، لكن أن تبلغ صيغة منتهى الجموع فبعدها لا تجمع مرة ماذا أخرى لأنها مكبرة. وهكذا أيضا مما ذكروه كما قلنا المصغر لا يصغر، وهكذا المعرف لا يعرف، وذكروا يعني أشياء الحق بهذه المسألة. والمسألة الفقهية التي دائما تذكر وهي ما يتعلق بسجود السهو، إذا سهى الإنسان في سجود السهو فهل عليه السجود؟ قالوا لا يسجد، وهذا بالإجماع. إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو، لأن سجدتا السهو سببها ماذا؟ السهو. فلو حصل بأن هذا الإنسان سهى في سجدتي السهو فهل يصول السهو؟ بالإجماع لا. هل يسجد ماذا لهذا السهو الحاصل في سجدتي السهو؟ لا يسو، لا يسجد، وهذا بالإجماع. ومستند هذا الإجماع قال العلماء أن هذا يؤدي إلى التسلسل، يؤدي إلى التسلسل. قد يسو في الثانية، يسجد سجدتين يكبر بها ما يتعلق بالأول فيحصل له سهو في الثاني، يحصل له سهو ماذا في الثانية، وهذه بالإجماع. فسجدتا السهو إذا سهى فيهما الإنسان لا يسجد ماذا فيهما، لا يسجد ماذا فيهما. هذا من الفروع الذي ذكروها التي تعتبر عملية. أما ما ذكروا فيما يتعلق بأن المكبر لا يكبر، وذكروا الفروع الفقهية فيما يتعلق بالأشياء التي جاءت مغلظة في الشرع فلا تغلظ مرة أخرى، المعبر عنها بالمكبر لا يكبر، فهذه كما قلنا ما ذكروا خلافا إلا عند الشافعي فيما يتعلق بتثليث غسلات رجس الكلب أو نجاس ماذا الكلب. والمقصود بنحو الكلب قال المقصود به الخنزير، أو ما تولد من الكلب أو ما تولد من الخنزير، أو ما تولد من الكلب والخنزير. فالمقصود بقول ماذا رجس نحو كلبي، نحو الكلبي، نحو الكلبي كما قلنا يشير إلى ما هو نحو الكلب هو الخنزير. ومر معنا أن الخنزير يعني نجاسة الخنزير ليست مغلظة كنجاسة ماذا الكلب، فيغسل مرة واحدة أو يغسل حتى تزال النجاسة، فلا يتقيد ماذا بالتسبيع. التسبيع جاء في الكلب خاصة، التسبيع جاء في الكلب ماذا خاصة. بارك الله فيكم. فنقف عند هذه القاعدة الفقهية، بارك الله فيكم، المكبر لا يكبر، وبعدها سنأتي بإذن الله عز وجل على القاعدة 30. ده سؤال الأشكال فيما يتعلق بسجود السهو يدخل في هذه القاعدة. كيف؟ بسجود السهو يدخل في هذه القاعدة. ذكروا هذه أن المصغر لا يصغر، سجود السهو أصلا مصغر فلا يصغر مرة أخرى، سجود السهو مصغر. ها؟ وجه التصغير في وجه التصغير إنما هو يعني صلاة، إنما هو مأخوذ من صلاة، وجه التصغير أنه مأخوذ ماذا من صلاة وليس بصلاة، يعني فرع أخذ من أصل، فرع أخذ من أصل، فقالوا هذا مصغر فلا يصغر، بمعنى لو سهى الإنسان في سجدتي السهو لا يسجد. وكما قلنا بالإجماع، والسبب أن هذا يؤدي إلى التسلسل، يبقى الإنسان ما سيخرج، فهذا هو المانع لهم على المنع، وإلا المسألة محل إجماع. فذكروا هذا في هذا الباب، هذا هو الفرع الفقهي الحي كما يقال. أما ما ذكروا من هذه الأشياء أنها جاءت مغلظة في الشرع فلا تغلظ مرة أخرى، هذا هو الصحيح. نعم، لأنها جاءت مغلظة في الأصل فلا تغلظ مرة أخرى، كما جاء فيما يتعلق بالزاني، جاء فيه الجلد 100، هذه تعتبر مكبرة، هذه تعتبر ماذا مكبرة، فلو يعني ماذا غلظت يقال يجلد 1000، ما جاء هذا ولا يكبر. وهكذا فيما يتعلق بالرجم، هو مغلظ أصلا، بماذا يغلظ مرة أخرى؟ فبعض الأشياء يعني من حيث العقوبات قد جاءت مغلظة في الشرع، يعني جاءت مكبرة فلا تكبر مرة أخرى. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، بارك الله.